حصريا على موقع djkimo.com. وفيها ايه لما نتفارق؟ لو كنت بس تودعني، لو ما كانش غيابك فارق، فايه بعده هيوجعني؟ كان نفسي بس تسمعني وتعرف اللي جوايا، يا اغلى حاجة فرقتني ولسه مكملة معايا. حصرياً على موقع djkimo.com.